والجمهور له بين المضمضة والاستنشاق سنتان، والراجح أن المضمضة والاستنشاق يعني فرضان من فرائض الوضوء، وهذا من ضمن أدلة الاستنشاق. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال ولما ذكر من استجمر فليوتر بوب له بباب مستقل إشارة إلى وجوبه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر ثم اللام لماذا لي؟ أقرأ الآية الأخيرة من سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذر ولي يعني بكسر اللام ثلاثة لامات مكسورة. أحسنت، لماذا؟ لأنها للتعليل. نعم. لو سكنتها تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى لام الأمر. نعم. واختلف المعنى، فهنا هذه لام الأمر هذه، فلما جاءت قبلها ثم يعني أي تكون ساكنة وليست مكسورة ثم لينصر. نعم. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يده طبعا هاي الرواية المحفوظة في رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رواه شعبة وزاد زيادة منه لا يدري أين باتت يده، من في أنفه أو تحت إبطه أو بين فخذيه وهكذا، فزيادة منه خطأ، أخطأ فيها شعبة بن الحجاج. ولذا هذا الحديث مع حديث من توضأ فليستنثر، لأنه أيضا الإنسان قال في رواية قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت في أعلى خشومه، فالإنسان لما يستيقظ من النوم عليه أن يغسل يديه، والراجح أن هذا واجب وليس بسنة، يعني ذهب الجمهور أنها من السنة أن الإنسان يغسل يديه قبل قيام الليل إذا كان نائما، والراجح أنه واجب. ونحن لا ندري ماذا بات عليه من الأرواح الخبيثة عندنا، زيادة خطأ أخطأ فيها الشعب. نعم. طبعا الشعب أمير المؤمنين في الحديث، ولكن هناك بعض المتون اليسير أخطأ فيها ولم تؤثر عليه، يعني نقول خطأ أم شاذة، هي شاذة شاذة وهي خطأ. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. نعم. حدثنا مولى أكد على هذه المسألة، وفي ذلك شرع على المخالفين، ولذا من يمسح على رجليه لا نصلي خلفه لأن صلاته باطلة. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، ماهك أو ماهك المضبوط ماهك فتح الهاء. نعم شكرا. عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن عبد الله بن عمرو. نعم. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. طيب هي نغسل لكن كان الغسل في المسح، ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغسل الخفيف. نعم. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، يعني هذا يستحق الويل الذي لم يحصلها. ففي ذلك تأكيد على وجوب الغسل، لكن الذي يمسح مسحا العقب ما صابها شيء أبدا، وحتى لو مسحت فلا بد من الغسل وهو إمرار الماء على هذا العضو. باب المضمضة في الوضوء، وهي يعني فريضة على الصحيح من قولي الفقهاء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مما يعطيك اسم الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر، فهذا إذا من باب الاختصار، يعني المضمضة واردة من حديث عثمان وواردة من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد، وليس هذا فحسب، إذا أردنا أن نجمع جميع المرويات في المضمضة نجدها في التلخيص الحبير وفي نصب الراية. طبعا التلخيص الحبير أصلا ماذا؟ كتاب ابن الملقن، ابن الملقن اسمه التلا المنير، واختصاره هو في فالحين لما نرجع نجد الحديث نجد الوضوء قد جاء من 23 صحابيا كلهم قد ذكر المضمضة والاستنشاق. المحرر للرافع هو تخرج حديث رافع، فمن اللي خرج الحديث؟ لا اللي خرج الحديث ابن الملقن في كتاب اسمه كذا الفتح المنير او كذا المنير انا نسيت اسمه يعني اسم الثاني المنير وابن حجر عاد لخصه في التلخيص الحجر لكن شوف كتاب ابن حجر اشتهر اكثر من كتاب الاسد ابن الملقن مع العلم ابن الملقن هو الشيخ الحافظ ابن حجر وفتح الباري غالبه مأخوذ من التوضيح لابن الملقن اللي هو الشيخ الحافظ ابن حجر وللأسف الشديد أن الحافظ ابن حجر قال عن شرح شيخه قال ونصفه الأول خير من نصفه الثاني بل نصفه الثاني عديم الفائدة يعني أزرى بمصنف شيخه وأنا قرأت الكتابين فوجدت في التوضيح اللي هو شرح صحيح البخاري لشيخه من الفوائد والعوائد ما لا يوجد محقق بالحمد لله في 36 مجلدة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان حمران هذا حمران عراقي من سبع عين التمر بالقرب من الرمادي تبعد عن بيتنا 20 كيلومتر. نعم. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. هاي الغسل المسنون ولكن غسلنا بالغسل المسنون قبل الوضوء ونأتي نغسل اليد لابد أن نغسل من هنا إلى هنا وهذا الغسل الأول لا يعتد به لأن هذا سنة والغسل الآخر غسل اليد كاملة هو الفريضة. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجلين 3 ثم قال ثم مسح برأسه وذكر أشياء ثلاثة مسح الرأس واحدة وليس 3. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وذاك صلاة السنة صلاة الوضوء من السنن المهمة وفيها ثواب وهي سبب لدخول الجنة كما حصل في سؤال النبي لبلال قال فيما سبقتني إلى الجنة. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. يعني أنا لابس خاتم لابد أن يدخل ما تحته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضعون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هذا أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار ويروى عند الخطيب مدرجا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار يعني بعض الرواة ظن أن أسبغ الوضوء من كلام النبي أدرج كلام أبي هريرة مع كلام النبي وهذه الرواية الصحيحة اللي هي رواية شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. ولذلك نحن كيف عرفنا الإدراج في تلك الرواية لما نظرنا مع هذه المرويات ولذا العلة كيف تعرف علة الحديث بجمع الطرق والبحث عن الاختلاف فإذا وجد الاختلاف درسنا من أين جاء الاختلاف وعلى من وقع الاختلاف وما الراجح في هذا الاختلاف. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. ولذلك نحن بالأحاديث الصحيح نستفيد الصحيح ونستفيد ما يخالف الصحيح بأنه ليس الصحيح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال الستية. حينما تقرأ حرف الجيم عليك أن تأتي بالشدة أحسنت ولا تأتي به مشوبا بالشين. نعم شيخ أيمن يزعل يعني. ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى لا تقل لا تأتي بالألف. نعم. أرى. نعم جيد. الأركان الركن اليماني وركن الحجر الأسود والركن العراقي والركن الشامي تحفظونها أم لا تحفظونها فهذا يستلم

تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر. ويحيى عن شعبة الوضوء يعني ما نفع عليك الوضوء هذه الزيادة. باب الرجل يوضأ صاحبه يوضأ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال يعني يوضأ مو معنى أنه يأتي يغسل له يديه ويغسل له رجليه نعم يصب له الماء. عند الناس بعضهم يرون أن هذا شيء محرم وهو ليس محرم وهذا أمر ثابت وإذا البخاري بوب عليه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. مرة عندنا الصلاة أمامك هنا المصلى أمامك. نعم وغزوان ألا يقرأ؟ هل يقرأ؟ لا أحتاج حمد رقب تمام. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على القفين. إذا نقل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه. نعم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. لو فرض كان إنسان محدث حدث أصغر يقرأ القرآن لكن محدث حدث أكبر لا. نعم. القراءة وليس قضية مس. لا القراءة ليست مس. نعم. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء يعني يكتب الإنسان رسالة وفيها ذكر الله وذكر النبي فلا بأس بهذا. نعم. تفسد الحمام من غير ما تعرف عليه لا تختلف. نعم. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وسلم وإلا فلا تسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار هذا الفراش يكون هكذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا وزوجته هنا وابن عباس هكذا من عند قدمين إيه يعني حتى لأنه صغير ويكون هذا الفراش يسع الاثنين فقط. نعم. حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه. وهذا من سنن الزوائد أن الإنسان إذا استيقظ النوم يمسح وجهه. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران. وهذه من السنن الإنسان أن يقرأها للاستيقاظ. ومن السنة أن يقول إنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله ونفسه يتصرف على كل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ويدعو بدعوته. يقول أيضا يعني يقول الحمد لله في أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هنا يقصد إن في خلق السماوات والأرض في آخر السورة ولا فقط لا العشر آيات في آخر السورة أظن أكثر من عشر آيات 13 فمن باب العرض لا تدخل في السورة. نعم يعني أقصد إلى نهاية السورة. إلى نهاية السورة. نعم. ثم قرأ العشر الآيات خواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يسجد وحتى صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. يعني هذا من باب المداع من باب المحبة من باب التنشيط. وهذا لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل من صلاة المرء في من نوافله في البيت من أجل أن يقتدي بها أهل البيت. وهنا لما قام النبي يتوضأ قام ابن عباس يتوضأ. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. أحسنت.